سورة يوسف عليه السلام وهي مكية كلها، وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها، وهي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة وسيأتي. وقال سعد بن أبي وقاص أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا لو قصصت علينا، فنزل نحن نقص عليك فتلاه عليهم زمانا فقالوا لو حدثتنا، فأنزل الله نزل أحسن الحديث. قال العلماء وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات من البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل. نعم، هو معجز سواء كان مما تكرر كقصة موسى، قصة آدم، وهو أيضا معجز فيما لم يتكرر كقصة يوسف عليه السلام، معجز على كل وجه، لا يقال تكرار ممل ولا جاء مرة واحدة تحتاج إلى تفصيل في موضع آخر أو إيجاز أو بسط، كله معجز بل في ذروة البلاغة والفصاحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ألف لام راء، تقدم القول فيه، والتقدير هنا تلك آيات الكتاب على الابتداء والخبر، وقيل ألف لام راء اسم السورة، أي هذه السورة المسماة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، يعني بالكتاب المبين القرآن المبين، أي المبين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وهداه وبركته. وقيل أي هذه تلك الآيات التي كنتم توعدون بها في التوراة. قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يجوز أن يكون المعنى إنا أنزلنا القرآن عربيا، نصب قرآنا على الحال أي مجموعة، وعربية نعت لقوله قرآنا، ويجوز أن يكون توطئة للحال كما تقول مررت بزيد رجلا صالحا، وعربيا على الحال أي يقرأ بلغة يا معشر العرب أعرب بيه، يكون قرآنا ورجلا توطئة للحال، والحال عربيا وصالحا، يعني حال كونه عربيا وقرآنا توطئ أهل الحال، ومررت بزيد حال كونه صالحا ورجلا توطئ لهذا الحال. نعم. أعرب بين، أعرب أعرب بين، أعرب بين، بين أعرب. نعم. أعرب بين، ومنه الثيب تعرب عن نفسها، يعني تعبر عما في نفسها وضميرها. نعم. لعلكم تعقلون، أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه، وبعض العرب يأتي بأن مع لعل تشبيها بعسى، واللام في لعل زائدة للتوكيد، كما قال الشاعر يا أبت علك أو عساك. وقيل لعلكم تعقلون، أي لتكونوا على رجاء من تدبره. الأصل لعل، وعل بدون اللام لغة في لعل، لغة عند بعض العرب، وإلا في الأصل لعل، أما كون اللام زائدة هنا هي من أصل الكلم، بنية الكلم، الأصل فيها لعل. نعم. فيعود معنى الشك إليهم لا إلى الكتاب ولا إلى الله عز وجل. وقيل معنى أنزلناه أي أنزلنا خبر يوسف، قال النحاس وهذا أشبه بالمعنى، لأنه يروى أن اليهود قالوا سلوه لمن تقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن خبر يوسف، فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما في التوراة، وفيه زيادة ليست عندهم، فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتابا قط ولا هو في موضع كتاب، بمنزلة إخيار عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه. نعم، هو معجزة محضة، معجزة محضة، لا يقرأ ولا يكتب ولا التقى بمن يقرأ ولا يكتب ولا جلس يتلقى عند من يقرأ ويكتب ويخبر بأخبار انقطعت عن الأرض على ضوء ما جاء في الكتب السماوية، ضوء ما جاء في التوراة، بل بأفصح وأبلغ وأوضح منها. هذا معجز لأنه غيب، ولا يطلع على الغيب إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قوله تعالى نحن نقص عليك ابتداء وخبر، أحسن القصص بمعنى المصدر، والتقدير قصصنا أحسن القصص، وأصل القصص تتبع الشيء، ومنه قوله تعالى وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره، فالقاص يتبع الآثار فيخبر بها، والحسن يعود إلى القصص لا إلى القصة. يقال في فلان حسن الاتصاص للحديث أي جيد السياقة له، وقيل القصص ليس مصدرا بل هو في معنى الاسم، كما يقال الله رجاؤنا أي مرجوونا، فالمعنى على هذا نحن نخبرك بأحسن الأخبار بما أوحينا إليك أي بوحينا، فما مع الفعل بمنزلة المصدر. هذا القرآن نصب القرآن على أنه نعت لهذا أو بدل منه أو عطف بيان، وأجاز الفراء الخفض قال على التكريم. نعم، لأن الإشارة إذا جاء بعدها معرفة صارت كيف؟ بدل أو بيان. وأجاز الفراء الخفض على إيش؟ خفض بما مقدرة بالباء. نعم، على نية تكرار الجار، بوحينا إليك بهذا القرآن. نعم، يعني على تكرير الجار. نعم. وأجاز الفراء الخفض قال على التكرير، وهو عند المصريين على البدل مما، وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ. عند البصريين على البدل مما فيكون مجرورا. نعم، مجرور ولا منصوب؟ نعم، لكن المصدر مجرور بالباء بوحينا، ويحتمل عندهم الجر بدل من اللفظ والنصب بدل من المعنى. نعم. كأن سائلا سأله عن الوحي فقيل له هو هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي من الغافلين عما عرفناك. مسألة، واختلف العلماء لما سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص، فقيل لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة، وبيانه قوله في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقيل سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه في العفو عنهم حتى قال لا تدريب عليكم اليوم، وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا، وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. نعم، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن النساء يرغبن سورة يوسف ويميلن إليها أكثر من ميلهن إلى سورة النور، لأن هذه قصص وأخبار المحب والمحبوب وأخبار العشق، وتلك فيها أحكام وجلها يتعلق بالنساء، فالأحكام ثقيلة على الأنفس، إلا من سخره الله سبحانه وتعالى لمصلحة نفسه. والله المستعان. أقول هذا أحسن الله إليك مشاهد، عوام من الناس فعلا يميلون إلى سماع سورة يوسف أكثر من غيره. نعم نعم. وقيل أحسن هنا بمعنى أعجب، وقال بعض أهل المعاني إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز، قيل والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومستعبر الرؤيا الساقي والشاهد فيما يقال، فما كان أمر الجميع إلا إلى خير. فمآلهم كله حسن، يوسف عرف مآله عليه السلام، وأبوه معروف المآل، وإخوته تقرر جم من العلم أنهم أنبياء كلهم. وإن كان الحافظ بن كثير رحمه الله يقول لا يوجد ما يدل على أنهم أنبياء، إنما شيخ الإسلام يذكر أنهم أنبياء. والعزيز قيل أنه أسلم، امرأته، كل هؤلاء مآلهم إلى خير. نعم. قوله تعالى إذ قال يوسف إذ في موضع نصب على الضرب، أي اذكر لهم حين قال يوسف، وقراءة العامة بضم السين، وقرأ طلحة بن مصرف يؤسف بالهمز وكسر السين، وحكى أبو زيد يؤسف. نعم، يوسف ويونس في كل منهما ست لغات، السين مثلثة بالهمز وعدمه، تكون ست لغات، والنون مثلثة في يونس بالهمز وعدمه، فيها ست لغات أيضا. نعم. وحكى أبو زيد يوسف يؤسف بالهمز وفتح السين، ولم ينصرف لأنه أعجمي، وقيل هو عربي. وسئل أبو الحسن الأقطر وكان حكيما عن يوسف، فقال الأسف في اللغة الحزن، والأسيف العجب، وقد اجتمع في يوسف فلذلك سمي يوسف. لكن هل كانت التسمية بعد أن اجتمع أو قبل؟ نعم، قبل أن اجتمع. نعم نعم. وراه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أول من سن القتل ابن آدم كما هو معروف، عليه كفل من جميع ما يوجد على وجه الأرض من قتل كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. عفوي، ما القتل قتل كان منظم ولا إيه، لكن أيهما أشد؟ هل عفوي ذا اللي صدر من ابن آدم ولا صنيع أخوة يوسف؟ بينهم نسبة، لا ما بينهم نسبة. نعم. لأبيه يا أبتي بكسر التاء، قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي، وهي عند البصريين علامة التأنيث، أدخلت على الأب في النداء خاصة بدلا من ياء الإضافة، وقد تدخل علامة التأنيث على المذكر فيقال رجل نكح وهزأه. قال النحاس إذا قلت يا أبت بكسر التاء فعل همزة ولمزة نكحة هزأه. نعم. ما يكسر النكاح، يكسر الاستهزاء بالناس وهكذا، يكسر اللمز والهمز، هذا الوزن. نعم. فالتاء عند سيبويه بدلا من ياء الإضافة، ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء، وله على قوله دلائل، منها أن قولك يا أبا يؤدي عن معنى يا أبي، وأنه لا يقال يا الهاء أبي. هذه يسمونها هاء السكت. ها؟ نعم. وأنه لا يقال يا أبت إلا في المعرفة، ولا يقال جاءني أبت، ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء خاصة، ولا يقال يا أبت لأن التاء بدل من الياء فلا يجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا قال يا أبت فكسر دل على الياء لا غير، لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أن هذا خطأ. نعم، كيف تكون في النية والتاء بدل عنها؟ على هذا يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل. نعم. والحق ما قال، كيف تكون الياء في النية وليس يقال يا أبتي. وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبد الله بن عامر يا أبت بفتح التاء. قال البصريون أرادوا يا أبتي بالياء، ثم أبدلت الياء ألفا فصارت يا أبتا، فحذفت الألف وبقيت الفتحة على التاء، وقيل الأصل الكسر، ثم أبدل من الكسرة فتحة، كما يبدل من الياء ألف فيقال يا غلاما أقبل، أقبل أقبل يا غلاما أقبل. وأجاز الفراء يا أبت بضم التاء. إني رأيت 11 كوكبا. لا، ليس من يا غلام تنوين ولا ألف؟ ظهرنا ألف ألف ألف. يا غلام أقبل، قلت زاد الألف في المنادى والهاء أيضا، قل يا غلاماه يا أبتاه يا أماه وهكذا. نعم. إني رأيت 11 كوكبا، ليس بين النحويين اختلاف أنه يقال جاءني 11، ورأيت ومررت 11، وكذلك 13. 3 مبني على فتح الجزئين. نعم. وكذلك 13 و19 وما بينهما، وجعلوا الاسمين اسما واحدا وأعربوهما بأخف الحركات. قال السهيلي أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسندا، رواه الحارث بن أبي أسامة. الحارث الحارث. نعم. رواه الحارث بن أبي أسامة قال جاء بستانة وهو رجل من أهل الكتاب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 كوكب الذي رأى يوسف، فقال الحرثان والطارق والذيال وقابس والمصبح والضروح وذو الكنفات وذو القرع والفليق ووثاب والعمودان، رآها يوسف عليه السلام تسجد له. لكن هذا الخبر تفرد به الحارث وهو ضعيف ضعيف، وهذا الغالب فيما يتفرد به الحارث بن أبي أسامة في مسنده، غالب عليه الضعف، مثل ما يتفرد به الخطيب وابن عساكر والديلمي، هؤلاء غالب ما يتفردون فيه يحكم عليه بالضعف، فهي مظان الضعيف. إيه. واللفظ أيضا أقول هذه الألفاظ فيها نكارة، وليس من عادة الشرع أن يبين ما لا حاجة للناس به، مثل هذه الأشياء لا يبينها الشرع لأنه لا حاجة للناس بها. نعم. قال ابن عباس وقتادة الكواكب إخوته والشمس أمه والقمر أبوه، وقال قتادة أيضا الشمس خالته لأن أمه كانت قد ماتت وكانت خالته تحت أبيه. لكن يحتاج إلى نقل، وإلا في الأصل أنها أمه. المؤرخون يجزمون بأشياء وإن كان لا مستند لهم عليها يتوارثونها كما قالوا في والد إبراهيم عليه السلام، قالوا ليس أبوه حقيقة وإنما عمه لأن أباه قد مات، جزما منهم بذلك أو إرثا منهم عن الإسرائيليات تلقيا عن أهل الكتاب، والقرآن نص على أنه أبوه. نعم. رأيتهم توكيد، وقال رأيتهم لي ساجدين فجاء منكر. رأيتهم توكيد لما تقدم، أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. نعم. رأيتهم لي ساجدين فجاء مذكرا، فالقول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنها كما يخبر عن من يعقل. نعم. وقد تقدم هؤلاء هذه الكواكب لما أخبر عنها بأنها تسجد، والسجود خاص بالعقلاء، أخبر عنها بما يخبر عنه العاقل، قال رأيتهم ما قال رأيتها بميم الجمع، والعاقل دون غيره، فلما نزلها منزلة العقلاء لفعلها فعل العقلاء عبر عنها بما يعبر عن العقلاء، كما أنه لما نزل النسوة منزلة من لا يعقل عبر عنها بما يعبر عنه ما لا يعقل، انكحوا ما طاب لكم، الأصل أن يقال من طاب لأن النسوة عقلاء، لكن لما نزل هؤلاء النسوة منزلة من لا يعقل وهن ناقصات في العقل عبر عنها بما التي هي في الأصل لغير العقل. نعم. وقد تقدم هذا المعنى في قوله وتراهم ينظرون إليك، والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته وإن كان خارجا عن الأصل. قوله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى فيكيدوا لك كيدا، أي يختالوا في هلاكك، لأن تأويلها ظاهر، وربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ. واللام في لك تأكيد فقوله إن كنتم بالرؤيا تعبرون. الثانية وإلا فالأصل فيكيدوك، لأن كاد يتعدى بنفسه لكن زيدت اللام تأكيدا. نعم. الثانية الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة، قال صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وقال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وحكم صلى الله عليه وسلم بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وروي من 70 جزءا من النبوة، وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جزءا من 40 جزءا من النبوة، ومن حديث ابن عمر جزء من 49 جزءا، ومن حديث العباس جزء من 50 جزءا من النبوة، ومن حديث أنس من 26، وعن عبادة بن الصامت من 44 من النبوة، والصحيح منها حديث 46. نعم. صلى الله عليه وسلم مثل هذا يحكم عليه بالإبطال؟ لا لا أصلا ما هي متساوية، في راجح ومرجوع، لكن لو كانت متساوية صار اضطراب. كيف نعرف أنها غير متساوية شيخ؟ متساوية إذا كان بعضها أصح من بعض، 46 في الصحيحين. نعم في الصحيحين، يعني المطالب الشيخ لابد أن تكون الروايات متساوية، قالوا في تعريفه هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، فإذا أمكن ترجع بعضها على بعض انتفى الاضطراب. نعم. هم قالوا في شرح الحديث كونها جزء من 46 النبي عليه الصلاة والسلام مكث 6 أشهر يرى رؤيا ولم ينزل عليه وحي، ثم بعدها 23 سنة وحي ينزل عليه الوحي، فصارت نسبة الستة أشهر إلى 23 واحد من 46. نعم، واحد من 46 جزء. نعم. والصحيح منها حديث الستة والأربعين، ويتلوه في الصحة حديث السبعين، ولم يخرج مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين، وأما سائرها فمن أحاديث الشيوخ. حديث الشيوخ، ايش معنى حديث الشيوخ؟ نعم نعم، هم من وصف بلفظ شيخ، ولفظ شيخ من ألفاظ الجرح ولا التعديل. نعم نعم، إذا قيل فلان شيخ عند أبي حاتم، عند أبي حاتم جرح شيخ لكن لا يسبقه. نعم، ما تبدو المرتبة تجريح، تجريح يا تجريح، لأنهم إذا قالوا فلان شيخ يعني التفت لنفسه وصدوق وعابد ما عنده خلاف، لكن ليس من أهل الشان، ليس من أهل الشان، غافل عما هو بصدد من طلب العلم والحديث. نعم. قاله ابن بطال، قال أبو عبد الله المنزلي، والأكثر والأصح عند أهل الحديث من 46. قال الطبري، والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح، ولكل حديث منها مخرج معقول. فأما قوله إنها جزء من 70 جزءا من النبوة، فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة صادقة، ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان. وأما قوله إنها من 40 أو 46، فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال التي ذكرت عند الصديق رضي الله عنه أنه كان بها، فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السبرات والصبر في الله على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فرؤياه الصالحة إن شاء الله جزء من 40 جزءا من النبوة. ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك، فرؤياه الصادقة بين جزئين ما بين 40 إلى 60، لا تنقص عن 70 وتزيد على 40. وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر ابن عبد البر، فقال اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا، ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع، والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد. فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون، قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قلت فهذا، وعلى هذا يكون بعض الناس رؤياه جزء من 100 جزء من النبوة، بعض الناس جزء من 1000 جزء، على حسب قربه وبعده في الصدق والإخلاص واليقين. نعم. قلت فهذا التأويل يجمع شتات الأحاديث، وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض وطرحه، ذكره أبو سعيد الأسفاقسي عن بعض أهل العلم، قال معنى قوله جزء من 46 جزءا من النبوة، فإن الله يعني مثل ما يقال في الفقراء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، رواية 40 عاما، 120، الفقراء يتفاوتون، منهم من هو شديد الفقر ومنهم من هو حاله أخف، فمن كان فقره أشد يدخل بالمقدار الأكثر، من كان مستواه أفضل وأحسن ينقص هذا، ومن كان أقرب إلى الأغنياء يكون أقرب إلى الوقت منهم. نعم. فإن الله الله تعالى الأصفاقسي، هذا ينسب إلى صفاقس والأصل أن يقال صفاقسي. نعم. فإن الله تعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة 23 عاما، فيما رواه عكرمة وعمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا نسبنا 6 أشهر من 23 عاما وجدنا ذلك جزءا من 46 جزءا. وإلى هذا القول أشار المازري في كتابه المعلم. نعم. واختاره المعلم، هذا شرح صحيح مسلم من أوائل الشروح صحيح مسلم، وبنى عليه كثير من أهل العلم تكملات، كالقاضي عياض سمى كتابه إكمال المعلم، الأبي سمى كتابه إكمال المعلم، السنوسي سمى كتابه مكمل وإكمال الإكمال، وهكذا، ومطبوع معروف. نعم. واختاره القونوي في تفسيره من سورة يونس عند قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وهو فاسد من وجهين. القونوي هذا نسبة إلى قونية تركيا، قال وصدر الدين، ومحسوب على أهل وحدة الوجود، ولم يطبع من تفسيره إلا تفسير سورة الفاتحة. نعم. أحدهما وغير صاحب الحاشية على البيضاوي، غيره تماما. نعم. أحدهما ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحي كانت 20 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد على رأس 40، فأقام بمكة 10 سنين، وهو قول عروة والشعبي وابن شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه، وهي رواية ربيعة وأبي غالب عن أنس. وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل. الثاني أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. نعم. إذا وجهنا 46 ما وجهنا 70. نعم. الثالثة إنما كانت الرؤيا جزءا من النبوة. لكن أقول هذا التأويل ظاهر، وهو 46 هي أصح الروايات، وإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 ظهرت النسبة، والمدة مدة الرسالة 23 سنة، 13 منها قبل الهجرة و10 بعدها، فالمجموع 23. رسول إن كان نبئ على رأس 40 ولد في ربيع الأول، وأنزل عليه القرآن في رمضان، لأن مكث 6 أشهر لا ينزل إليه. نعم، أنزل إليه في رمضان، مكث 6 أشهر لا يوحى إليه بالقرآن وإنما بالرؤيا كما ذكر عن ابن عباس، فإبطال مثل هذا ليس له وجه. نعم. كيف؟ كلامه عليه الصلاة والسلام كله وحي. نعم. فالنبوة أفعاله وأقواله تقريراته مجموعها. نعم. هذه حقيقة النبوة، وهي إما بوحي أو برؤيا. نعم. رؤيا منه أو من غيره إذا أقرها عليه الصلاة والسلام، كرؤيا الأذان مثلا. كثيرا ما يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا. والوحي أقسام، لكنه كله يطلق عليه وحي، وهذا مدون في كتب أهل العلم. نعم. يراها الرجل الصالح، إيه؟ لا، في حكمه المرأة الصالح، في حكم المرأة الصالح، لكن إطلاق التعبير وتعبير كل رؤيا والتعبير لكل شخص هذا فيه ما فيه، لأن الذي لا تكاد تخطئ هي رؤيا المؤمن الصالح. أما غالب ما يراه كثير من الناس لا سيما من لا يتصف بالصلاح غالبها أضغاث من تلاعب الشيطان، والتي لا تكاد تخطئ هي رؤيا المؤمن، والمؤمن كما هو معروف غير المسلم. وصف هنا بالصلاح وهو قيد معتبر بخلاف من يؤول كل ما يذكر له من غير أن يعرف الرائي. لا بد من معرفة الرائي وما يليق به من التعبير، لأن بعض الرؤى تحتمل أوجه، لكل راء ما يناسبه من هذه الأوجه. بعض من يتعرض للتأويل في هذه الأيام يجزم بتأويله ولا يتردد، حتى أنه أو حتى كأنه إنما يلهم التأويل إلهام، بحيث يجزم جزما لا يحتمل الخطأ عنده، وهذا عين الخطأ. نعم. الثالثة: إنما كانت الرؤيا جزءا من النبوة، لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب، كما قال عليه السلام: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم، الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة، قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وأن التصديق بها حق ولها التأويل الحسن، وربما أغنى بعضها عن التأويل. وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر، ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. نعم، لكن تبقى رؤيا لا يرتب عليها حكم ولا يخالف فيها شرع، مهما كان الرأي، مهما كان الرأي ومهما كان منزلة المؤول. بعض الناس يرتبون عليها أشياء ويعيدون بأشياء ويخبرون عن مغيبات بسببها، ويذكر في تواريخ المتأخرين أن امرأة صالحة رأت في المنام من يقول لها: ليصبح الناس صائمون في هذا اليوم، يوم الخميس مثلا، ليلة خميس، قالت أنها رأت من يقول لها أو من يأمر بصيام الناس كلهم في هذا اليوم، فتكررت عليها الرؤيا 3 مرات فأخبرت بها، فتأهب الناس للصيام. فعلم الشيخ عبد الله ابن محمد ابن سليم رحمه الله وقال: لا يصوم أحد، الصيام إنما يثبت بالشرع، من صام لأن يوم الخميس صيامه فاضل ومن ما يستحب صيامه لا بأس، لكن يصوم من أجل هذه الرؤيا واعتمادها فلا، لأن الوحي انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. من المؤسف أن يوجد من ينفذ بعض الحدود أو بعض التعزيرات بسبب رؤيا. امرأة تتصل على أحدهم فتقول إنها رأت الشغالة تنظر في وجهها إذا نامت، فطلب منها أن تحدد مكان بيتها ليأتي إليها في وقت الضحى، قالت: ما يمكن، الآن البيت ما فيه أحد. فألح عليها وجاء إليها وضرب الخاتمة. تأويله صحيح، لكن تنفيذ مثل هذه الأمور ليس له. يقول: من خلال الرؤية تبين أنها رجل وليست بامرأة، وبالفعل تبين أنها رجل، لكن تنفيذ هذه الأمور ليست له ولأمثاله. فقد يكون التأويل صحيح، لكن يترتب عليه آثار لا تحمد عقباها، وقد يغرر الشيطان ببعض الناس وتأتيه الرؤى من الآفاق متفقة، بحيث لا يتواطؤون على الكذب، لكن الشيطان ترأى لهم في هذه الأقطار كما حصل قبل أكثر من 20 سنة. رأوا أكثر من 60 رؤيا أن فلان هو المهدي من أقطار متباعدة من المشرق والمغرب والشمال والجنوب من الهند والمغرب من أمريكا ومن أقطار متباينة ولا يحتمل تواطؤهم على الكذب. فصدقوا هذه الرؤيا وبنوا عليها ما بنوا وصارت الكارثة المعروفة. فيخشى أن تتكرر مثل هذه المسألة لأن الرؤى كثر اعتمادها من قبل بعض الناس وتأويلها وعدم التردد فيها وترتيب بعض الأمور، بل بعض أشراط الساعة ربطت بهذه الرؤى وأمور مغيبة ودقائق لا يطلع عليها أحد ومع ذلك تعرض لها. منهم من يرى رؤيا فيسأل عنها فيقال أنت أخذ امرأة اسمها فلانة، هذا غيب، اسمها فلانة وأنت اسمك فلان وتدخل عليها وعليها من الثياب كذا، سبحان الله، هذا هو الكهانة بعينه، ليس هذا هو التأويل أبدا، والله المستعان. نعم. ليست يعني إذا تواطأ مثل ما قلتم ناس لا يتو... إذا اتفق أناس لا يتواطأ لا يحتمل تواطؤهم هكذا، أليس هذه قرينة قوية أن هذه الرؤية صحيحة؟ لا يلزم، لأن شيخ الإسلام قرر في مواضع أن الشيطان يتراءى للناس في أكثر من موقع، بل تراءى لهم بصورة الشيخ نفسه شيخ الإسلام وقال لهم أنا فلان أمركم بكذا، ورؤي في المغرب ورؤي في المشرق في آن واحد، وهو شيخ الإسلام. كيف الناس شيخ يعلمون مثل هذه الأمور؟ يعني قد يعلمون لكن ما يرتبون عليها أحكام، ما يبنون عليها أشياء، ما يخطون خطوات عملية بمجرد رؤى، عندهم كتاب والله وسنة رسوله، مش قاصر عليهم. نعم عليهم قاصر أبدا، ولا الدين كامل. مثل هذه يعني مثل هذه لما يأتي رؤيا يقول أنا فلان أو هذا هو المهدي أو لا أبدا، نقول ما بصحيح حتى نطبق الأوصاف وننظر في الظروف والأحوال، ما نعتمد على رؤى. طيب جاءت 60 رؤيا وصدقوا بها وفعلوا ما فعلوا، ايش فعل صار صحيح؟ 60 رؤيا جعلوا الناس لا تتردد في أن هذا هو المهدي، ثم ماذا؟ نعم. إيه هذه وسيلة دعاية، هذه دعاية لهم، والناس يتعلقون بهذه مثل هذه الأمور، وأكثر زبائنها النساء والجهال عامة الناس. نعم. الرابعة إن قيل إنكار إذا كانت الرؤية الصادقة جزءا من النبوة، كيف يكون الكافر والكاذب والمخلط أهلا لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات صحيحة صادقة، كمنام رؤيا الملك الذي رأى 7 بقرات ومنام الفتيين في السجن ورؤيا بخت نصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه ورؤيا كسرى في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومنام عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وهي كافرة. وقد ترجم البخاري باب رؤيا أهل السجن. فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. ولو كان مسلما مؤمنا من أعبد الناس ورأى رؤيا صالحة، بل رأى 46 رؤيا، هل نقول نصار نبي؟ نعم. إذا رأى هذا المؤمن الصالح الصادق 46 رؤيا، حصل له من النبوة 46 جزء، على 46 صار إيش؟ صار نبي على مقتضى هذا لو قلنا بهذا المفهوم. لكن الرؤيا تشبه النبوة، الرؤيا الصادقة تشبه النبوة، حيث أنها إعلام في خفاء، إعلام صادق في خفاء، هذا وجه الشبه بينه وبين النبوة والوحي. نعم. وقد تقدم في الأنعام أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق، لكن ذلك على النذور والقلة، فكذلك رؤيا هؤلاء. قال المهلب: إنما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة كما كانت رؤيا الفتيين صادقة، إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليها، إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة. الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأرواح والأوهام، وكان تأويلها موافقا لما في اللوح المحفوظ، والتي هي من خبر الأرواح هي الحلم، هي الحلم، وهي المضافة إلى الشيطان، وإنما سميت غرثا لأن فيها أشياء متضادة. قال معناه المهلب: وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا أقساما تغني عن قول كل قائل. روى عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: قلت: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج شيء نعم عندك خرج ممكن نفس اللي عند الشيخ منو عندك الرزاق المهدي ايش شي يقول نعم. السادسة: قوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، الآية. الرؤيا مصدر رأى. رأى الفعل، رأى الفعل واحد وله مصادر تختلف باختلاف المعاني، فرأى رؤية ورأى رأيا ورأى رؤيا، فالرؤيا التي تكون في النوم، والرأي هو ما يراه بعقله، والرؤيا ما يراه ببصره. نعم. الرؤيا مصدر رأى في المنام، رؤيا على وزن فعلى السقيا والبشرى، وألفه للتأنيف، ولذلك لم ينصرف. وقد اختلف العلماء في حقيقة الرؤيا، فقيل هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة كالنوم المستغرق وغيره، ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم، فيخلق الله تعالى للرائي علما ناشئا، ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. بعض الناس يقول أن ما يراه شخص في نوم النهار ليس بالرؤية، ليس برؤية ولا ينبغي تعبيرها، لأنه جاء في الحديث الصحيح: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فتكون سابقة لفلق الصبح، لكن هذا استدلال فيه بعد. نعم. فيخلق الله تعالى للرائي علما ناشئا، ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. قال ابن العربي: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة، ولذلك لا يرى في المنام شخصا قائما قاعدا بحال، وإنما يرى ما يجمع بين المتناقضات في الرؤيا في المنام، مثل كما أنه لا يجمع بينها في اليقظة. نعم. إيه، لكنه يفعله، لكن ما يفعله ولا يفعل، ما يفعل المتناقضات. نعم. وإنما يرى الجائزات المعتادات. وقيل إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم، فيمثل له صورا محسوسة، فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، وتارة تكون لمعاني معقولة غير محسوسة، وفي الحالتين تكون مبشرة أو منذرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: رأيت سوداء ثائرة، ثائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة، إلى مهيعة، فأولتها الحمى، ورأيت سيفي قد انقطع صدره، وبقرا تنحر، فأولتهما رجل من أهل بيتي يقتل، والبقر نفر من أصحابي يقتلون، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة، ورأيت في يدي سوارين، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، إلى غير ذلك مما ضربت له الأمثال، ومنها ما يظهر معناه أولا فأولا، ومنها ما لا يظهر إلا بعد التفكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقرا فأولها يوسف السنين، ورأى 11 كوكبا والشمس والقمر فأولها بإخوته وأبويه. السابعة: إن قيل إن يوسف عليه السلام كان صغيرا وقت رؤياه، والصغير لا حكم لفعله، فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك؟ فالجواب أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدمناه، فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة، وإذا أخبر عما رأى صدق، فكذلك إذا أخبر عما يرى في المنام. وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وجدت كما رأى فلا اعتراض. روي أن يوسف عليه السلام كان ابن 12 سنة، كان ابن 12 سنة. نعم. والصدق كما يكون في اليقظة والكذب يكون في اليقظة، أيضا يكون الصدق والكذب في المنام، لكنه في المنام أشد، فالذي يكذب في الرؤيا ويري عينه ما لم تره، الوعيد عليه شديد، أشد من الكذب في اليقظة. نعم. الثامنة: هذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح، ولا على من لا يحسن التأويل فيها. روى أبو رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة، والرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا. أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح. وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر. وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبي النبوة يلعب. وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؟ لقول من قال: إنها على ما تأولت عليه، فقال: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة، فلا يتلاعب بالنبوة. التاسعة: إذا رأى تأويلها ليس بمصلحة الرائي بل يشر له، يصرفه عن طلبه، إن أصر يخبره كما أخبر يوسف عليه السلام. نعم. الذي تأكل الطير من رأسه. نعم. التاسعة: وفي هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه ولا يكون داخلا في معنى الغيبة، لأن يعقوب عليه السلام قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيدا. وفيها أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محصول. وفيها أيضا دليل ضعيف ضعيف الحديث شنو؟ السيوطي من جامع رواية الطبراني وابن معين في الحليه والبيهقي، وذكره في الصغير من رواية العقيلي في الضعفاء، وأورده ابن الجوزي في موضوعات الحديث معاذ، وجزم الحافظ العراقي بضعفه. لا ضعيف، حديث ضعيف كما معروف. لكن إخفاء النعمة خشية العين أو الحسد لا بأس به، لكن مع ذلك لا يتحدث بضدها أو يتشكى أو يقول أنه لم يؤت خيرا، إنما لا يتحدث بهذه النعمة في هذا الظرف، ويتحدث بها عند أمن سوء العاقبة عند من لم يعرف بالعين أو إظهار النعم وشكرها، هذا أمر مطلوب. نعم. وفيها نعم أيو استعينوا على إنجاح، والله بعض الناس ينبغي أن يكتم عنه وبعض الناس ينبغي أن يخبر، أقول الناس تفاوتوا. نعم. ولا شك أن كل ذي نعمة محسود، يوجد من يحسده. نعم. وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم ولم يبال بذلك من نفسه، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه والأخ لا يود ذلك لأخيه. ويدل أيضا على أن يعقوب عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضه، فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم فيعمل الخيلة تغل تحقد. نعم نعم. فيعمل الخيلة في هلاكه. ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت، ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي وعن عقوق الآباء وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر في قتله، ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء. أما كونهم تدعى عصمتهم قبل النبوة فلا، موسى عليه السلام حصل منه القتل، وآدم حصلت منه المعصية، وإبراهيم عليه السلام حصلت منه الكذبات الثلاث، لكن يوفقون للتوبة منها ومنها. أما ما يقع قبل النبوة فلا إشكال فيه، وهذا وقع قبل النبوة عند من يقول بنبوتهم، وما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان الحافظ من كثير في تفسيره يقول أنه لم يقف على ما يدل على نبوتهم. نعم نعم. وما في إلا كلام الشيخ رحمه الله، كلام شيخ الإسلام. نعم. ولا يستحيل في العقل زلة نبي، إلا أن هذه الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر، وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منها، وإنما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم ويأتي. العاشرة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق، وليس كذلك، فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيها، وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإن أدرك تأولها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. وقد تقدم في يونس في تفسير قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا أنها الرؤيا الصالحة، وهذا وحديث البخاري مخرجة على الأغلب والله أعلم. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان أنه تصيبه بلوى بعد أن بشره بالجنة من أجل أن يستعد لها. نعم. الحادية عشرة روى. نعم. هل يؤخذ من هذا لو اعتمد الإنسان شخص على سر مثلا أو على أمر يتعلق بشخص ثالث فيه بشرى له قالوا لا تخبره، هل للثاني هذا المؤتمن أن يخبر صديقه على أن يبشره أو يحذره من هذا البلاء الذي سيوقعه به الأول يستعد به ليأخذ حذره، ولا تعتبر خيانة؟ وش الفائدة من ائتمانه عليه؟ الفائدة من ائتمانه أنه يخبره أن هذا الشخص سيحصل له بشرى من قبلي أنا الشخص الأول أو سيحصل له ابتلاء مني، فيريد الثاني أن يخبره بهذا الأمر حتى يستعد لهذا البلاء. كل حال إذا كان يبتليه ظلما له عدوان يحذر منه مهما استأمنه على ذلك، كان أراد أن يبتليه ظالما له معتديا عليه يحذر ليأخذ حذره وينصح الآخر، لا على سبيل النميمة ولا على سبيل الإفساد بينهم، لكن ليأخذ حذره، وإن كان ما فيه بشرى ولا يضر الآخر فإن أخبر بطريق مناسب يعني غير صريح ليجمع بين المصلحتين فلا بأس. نعم. الحادية عشرة روى البخاري عن أبي سلمة قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليدفن ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. لن فإنها لن تضره. تضره. نعم. فإنها لن تضره. مبارك الله. نعم. نعم. يخبر بها الناصح اللبيب له الذي لا يترتب على إخباره حسد له. نعم. قال علماؤنا فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها، ألا ترى قول أبي قتادة إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيئا. وزاد مسلم من رواية جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل. قال علماؤنا وليس هذا وهذا كله ليس بمتعارض، وإنما هذا الأمر بالتحول والصلاة زيادة، فعلى الرائي أن يفعل الجميع، والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع، لأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور، لأنه إذا قام إلى الصلاة تحول عن جنبه، وإذا تمضمض تفل وبصر، وإذا قام إلى الصلاة تعوذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن يكفيه شرها في حال هي أقرب الأحوال إلى الإجابة، وذلك السحر من الليل. اللهم صل على محمد. يكفي شيخ، جزاك الله خير.